حصريا على موقع djkimo.com. ريتك يا ريتك تدري اش حبيتك من قد مو غالي روحي سميتك اتمنى قربك واتملك قلبك يا ضي عيوني للموت احبك عيونك شارعين والميت بيهين بالدنيا كلها صدق معطيهن من بيك اتغسل وهموم تسهل لو تبعد عني حت روحي تسعال ريتك يا ريتك حبيتك بجنون يا نور العيون للدنيا بارين بس بقرب تكون قلبك إلي دار راحة واستقرار معوضني الدنيا حبك وطن صار حبك وطن صار جديد عوار جيدة سريدة جيدة سريدة جيدة سريدة حصريا على موقع djkimo.com روحي سميتك.